ما تظن الموت تغفل عليك، غير أعمالك تشفع فيك. توب قبل ما الموت تجيك، تولي نادم يا مسكين. خاف اليوم لتبعث فيه، تستنى في مكانك وين، إما في جنة عليين ولا في نار تكوي الجبين. خاف الله اللي خلقنا من نطفة حقيرة وصورنا، خاف الله اللي خلقنا من نطفة حقيرة وصورنا، يوم القيامة يحاسبنا على كل ما عملنا وفعلنا، يوم القيامة يحاسبنا على كل ما عملنا وفعلنا. خاف الله اللي خلقنا من نطفة حقيرة وصورنا، خاف الله اللي خلقنا نطفة حقيرة وصورنا، يوم القيامة يحاسبنا على كل ما عملنا وفعلنا، يوم القيامة يحاسبنا على كل ما عملنا وفعلنا. خاف الله، خاف الله، خاف الله، خاف الله. لا تعصي ربك لو يشوف ما هو ساهي ما مكفوف، لا تعصي ربك لو يشوف ما هو ساهي ما مكفوف. وحده يعلم وين تكون غدو عنده ركب وقوف، وحده يعلم وين تكون غدو عنده ركب وقوف. لا تعصي ربك لو يشوف ما هو ساهي ما مكفوف، لا تعصي ربك لو يشوف ما هو ساهي ما مكفوف. وحده يعلم وين تكون غدو عنده ركب وقوف، وحده يعلم وين تكون غدو عنده ركب وقوف. تسرق مال وتقول حلال والله ما تجيك راحة البال، تسرق مال وتقول حلال والله ما تجيك راحة البال. شوف الدنيا غير ظلام، ارجع هذا طريق ضلال. شوف الدنيا غير ظلام، ارجع هذا طريق ضلال. تسرق مال وتقول حلال والله ما تجيك راحة البال، تسرق مال وتقول حلال والله ما تجيك راحة البال. شوف الدنيا غير ظلام، ارجع هذا طريق ضلال. شوف الدنيا غير ظلام، ارجع هذا طريق ضلال. خاف الله، خاف الله، خاف الله، خاف الله. أظلمت الناس وأذيت الجار، غدوة تصلى حر النار. أظلمت الناس وأذيت الجار، غدوة تصلى حر النار. اللي ظلمت ودعى ليل ونهار، اصلح نفسك واللي بار. اللي ظلمت ودعى ليل ونهار، اصلح نفسك واللي بار. أظلمت الناس وأذيت الجار، غدوة تصلى حر النار. أظلمت الناس وأذيت الجار، غدوة تصلى حر النار. اللي ظلمت ودعى ليل ونهار، اصلح نفسك واللي بار. اللي ظلمت ودعى ليل ونهار، اصلح نفسك واللي بار. تشرب في الخمرة وتقول حب همومي باش تزول، تشرب في الخمرة وتقول حب همومي باش تزول. أم الخبايث ما تكون غير باش معاصيك تطول، أم الخبايث ما تكون غير باش معاصيك تطول. تشرب في الخمرة وتقول حب همومي باش تزول، تشرب في الخمرة وتقول حب همومي باش تزول. ومن الخبايث ما تكون غير باش معاصيك تطول، ومن الخبايث ما تكون غير باش معاصيك تطول. خاف الله، خاف الله، خاف الله، خاف الله، خاف الله اللي خلقنا من نطفة حقيرة وصورنا. خاف